والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 31 بعد 300 عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ هذا الحديث من أحاديث الرضاعة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه وهو الصحابي، أنه تزوج امرأة يقال لها أم يحيى بنت أبي إهاب، وكان في مكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت أمة يعني امرأة مملوكة، غالبا ما يطلق على الأمة إذا قيل أمة أي رقيقة، وإذا قيل أمة الله فهو يشمل النساء كلهن، لكن إذا قيل أمة فقط يعني مملوكة. فجاءت أمة فوصفها بأنها سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. يقول: فقلت: لم أخبر بذلك، يعني لا علم عندي بأنك أرضعتيني إلا الآن، أنا الآن أتزوج وأنت الآن علمت منك الرضاع، من قبل ما علمت. وسأل قومه فقال: لا ندري. وسألهم عن الحكم فقالوا: لا ندري. يقول: فركبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المرجع عليه الصلاة والسلام في حال حياته، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. والإعراض هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم لترك هذه المرأة، كأنه ما نهاه عليه الصلاة والسلام نهيا صريحا. قال: فتنحيت إلى الجهة التي فيها جهة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، أكدت، فقال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ يعني كيف تبقى معك المرأة، تبقى زوجة لك، وقد زعمت هذه الأمة بأنها أرضعتكما معا، فأنتما أخوان من الرضاعة، ولا يسوغ أن تبقى الأخت من الرضاعة زوجة لأخيها من الرضاعة، لأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكما أنه يحرم عليه أن يتزوج أخته من النسب، فكذلك يحرم عليه أن يتزوج أخته من الرضاعة. وهنا الكلام عن المرأة نفسها، هي تقول، فهي تقول عن نفسها ومتأكدة من ذلك، وسواء علم الراضع أو الراضعة أو لم يعلم، فإذا قالت المرأة المرضعة بأنها أرضعتكما معا وجب التفريق ولا يحتاج إلى طلاق لأنها ليست بزوجة فتطلق. وأما من ناحية الأولاد لو وجد أولاد فالأولاد شرعيون لأن هذا الوطء بشبهة فيكون الأولاد لأبيهم وأمهم. وإذا وجد الشك في الرضاع وجد الشك فلا يخلو، إن كان قبل الدخول فلا يجوز الإقدام عليه وقد قيل إن فيه رضاع. وأما إذا كان بعد الدخول فالنكاح ثبت ووجد فلا يفرق بينهما إلا بيقين بشيء مؤكد، فلا يفرق بينهما إلا بيقين إلا من باب الورع وترك المشتبه فيه. يؤخذ من هذا الحديث وجوب التأكد إذا ذكر أمر من الأمور الشرعية التي تستدعي حكما بينا يختلف الحال فيه أن يرجع فيه إلى أهل الحل والعقد وأهل الفتوى. فهذا الصحابي رضي الله عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركب راحلته وتوجه إلى المدينة ليسأل، بعدما سأل قومه ومن حوله هل يذكرون شيئا وهل سمعوا شيئا عن هذا الرضاع، فلم يذكروا شيء فوجدت الشبهة بلا يقين، فتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن الاستمرار معها ما دام أن المرأة تزعم أنها أرضعتكما. وفي رواية من الروايات أنه قال إنها كاذبة يا رسول الله، وما يدريك أنها كاذبة ما دام أنها تخبر أنها أرضعت الاثنين معا فيحرم عليهما الاستمرار في عقد في النكاح. وللعلماء رحمهم الله أقوال في قبول شهادة من النساء فيما يتعلق بالرضاعة والنسب ونحو ذلك، أما فيما يتعلق بالنسب فلا تقبل فيه شهادة النساء، وأما ما يتعلق بالرضاعة فتقبل فيه شهادة النساء. ثم اختلفوا فقال بعضهم لابد من 4 نسوة يشهدن بالرضاعة لأنه يلزم في الشهادة رجلان، فإذا لم يوجد رجلان فرى 4 نسوة لأن كل رجل عن امرأتين. يا أخي اجلس ولا ارجع من حيث أتيت، أما تخطى الرقاب لا. وقال بعضهم لا بد من شهادة امرأتين حتى يثبت الرضاع. والحديث هذا دل على أنه يكفي فيه شهادة امرأة واحدة حتى ولو أمة، وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله لأنه كان وقافا عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت لديه الحديث أخذ به وترك ما سواه. ثم هل يكفي شهادة أي امرأة ولو أمة أم لا بد أن تكون حرة؟ قولان كذلك، قيل لا بد أن تكون حرة وإلا الأمة فلا تقبل شهادتها في هذا، وقيل يكفي الشهادة من الأمة كما يكفي من الحرة، فالأمة تقبل شهادتها في ذلك، وخاصة إذا كانت تخبر عن نفسها بأنها أرضعت الرجل والمرأة معا، وسواء أرضعتهما في وقت واحد أو أن أحدهما متأخر عن الآخر، فسواء أرضعت الرجل مثلا في أول رضاعها وأرضعت الأخيرة المرأة من آخر أولى مع آخر أولادها، وقد يكون بينهما أكثر من 10 سنوات ويكونان أخوان من الرضاعة. اقرأ. المعنى الإجمالي: تزوج عقبة بن الحارث أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فأخبرته أنها قد أرضعته وأرضعت زوجه وأنهما أخوان من الرضاعة، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله أم يحيى دل على جواز التكنية وإن لم تلد المرأة بعد، فيقال لأي تكنى بأمك فلان. وقوله أرضعته وأرضعت زوجه، زوجه المراد بها المرأة، والمرأة يقال لها زوجا ويقال لها زوج وزوجه، فيقول أرضعته وأرضعت زوجه، فيقال فاطمة زوج علي رضي الله عنهما، فاطمة زوجة علي رضي الله عنهما، فكلمة زوج تطلق على الرجل وعلى المرأة، علي زوج فاطمة رضي الله عنهما. نعم. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قولها وأنها كاذبة في دعواها، يعني ما يوجد ما يصدقها، ما في أحد يذكر هذا من أهل الرضيعين. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه رغبته في البقاء معها مع شهادة هذه الأمة: كيف لك بذلك وقد قالت هذه المرأة ما قالت وشهدت بما علمت؟ كأنها تخبر عما عملته هي، لأنها هي المرضعة. نعم. ما يستفاد من الحديث: أولا أنه إذا ثبت الرضاع المحرم بين الزوجين انفسخ نكاحهما، انفسخ نكاحهما ولا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ ولا خلع ولا تعويض، وإنما يفرق بينهما فتعتد المرأة ثم تتزوج من شاءت بعد ذلك. ثانيا أن الرضاع يثبت وتترتب أحكامه بشهادة امرأة واحدة، ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. والشهود يتفاوتون من حيث العدد، والرجال والنساء، فلا يكفي في الزنا في الشهادة على الزنا إلا 4 رجال، لو شهد 3 ما ثبت الحكم، أو شهد 3 و4 نسوة أو 10 نسوة ما يثبت إلا بشهادة الرجال، بشرط أن يكونوا 4. وافتقار من كان غني يشترط فيه شهادة 3 رجال ولا يقبل فيه شهادة النساء. في الأموال وما يؤول إليها يقبل فيه شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين. في الرضاعة خاصة وعيوب النساء يكفي فيه شهادة امرأة. ثالثا وفيه إثبات القاعدة الشرعية العامة، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو شهد 10 نسوة بطلاق فلان لفلانة ما ثبت، أو أن فلان فسخ زوجته فلانة ما ثبت، إن لا تقبل في شهادة النساء، لكن إذا شهدت أمة واحدة بأن فلانا رضع مع فلانة ترتب عليه فسخ النكاح، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو جاءت هذه المرأة وأرادت فسخ النكاح وقالت عندي شهادة بفسخ نكاح فلان من فلانة ومعها 10 نسوة ما قبل، لكن إذا جاءت امرأة وذكرت الرضاعة ثبتت الرضاعة وثبت فسخ النكاح، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة فقهية. نعم. ووجهه أن شهادة المرأة لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق، فإذا شهد مثل هذا مثلا، لو أن رجل مختلف في نسبه، مختلف في نسبه، وقلنا له أحضر شاهدين يشهدان بأنك ابن فلان، ما استطاع أن يحضر، ما نثبت نسبه. جاءت امرأة وقالت أشهد أن فلانا ولد من فلانة وهي فراش لفلان، ثبت النسب، ولا يثبت بشهادة المرأة، وإنما ثبتت أنها فلانة فراشا لفلان، وأن هذا الولد ولد من فلانة، فلحق النسب وثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو ما وجد الرجل إلا امرأة تقول أشهد أن فلان ابن لفلان، هل نقبل منها؟ لا، ما نقبل منها، لأنه لابد من رجلين، حتى ولا يكفي شاهد رجل وأربع نسوة ولا 10 نسوة، في ثبوت النسب لابد من رجلين. لكن جاءت هذه وقالت أشهد أن فلانا هذا ولد من فلانة التي هي فراش لفلان، معروفة هذه أمة لفلان أو أنها زوجة لفلان، وإنما شهدت أنه ولد منها، فيثبت نسبه. كيفما أثبتناه حينما شهد رجل وعشر نسوة بأن فلان ولدا لفلان، نقول لابد في إثبات النسب من شاهدين فأكثر، ويكفي في الولادة شهادة امرأة. نعم. ووجهه أن شهادة المرأة لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق، فإذا شهدت بالرضاع ثبت حكمه، فيثبت فسخ النكاح تبعا له. رابعا، قبول شهادة الرقيق إذا كان عدلا، لقوله الرقيق أي المملوك، إذا كان عدل ثقة، والعدالة هذه تشترط في كل شاهد، أما إذا كان فاسق رجلا كان أو امرأة فلا يقبل، لأن الله جل وعلا قال واستشهدوا ذوي عدل منكم، فالشهادة تكون في الخيار العدول، وأما غير العدول فلا تصح شهادته ولا تقبل ولا توصل شهادته. نعم. قبول شهادة الرقيق إذا كان عدلا لقوله أمه، ولا بد في الشهود كلهم من العدالة وانتفاء التهمة. خامسا، الإنكار على من حاول البقاء على المحرمات ولو يجعله تأويلا، يعني ينكر على من أراد البقاء على الشيء المحرم فينكر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن الرجل وقال كيف وقد قالت. نعم. سادسا، أن وطأ الشبهة لا يوجب شيئا، وصاحبه معذور عن حد الدنيا وعذاب الآخرة. لأن وطأ الشبهة لا يوجب شيء، يعني ما يجب به حد ولا يعذر، يقول كيف وطأت هذه المرأة ولا يحل لك أن تطأها، لأن الوطأ حصل بشبهة على أساس أن النكاح كأنه نكاح صحيح بينما هو غير صحيح لوجود الرضاع. نعم. لأن العلم شرط في إقامة الحدود ووعيد الله على العامدين، لأنه معذور حينما وطأ هذه المرأة على أساس أنه يظنها زوج، يعني أنها أجنبية منه فتزوجها، والأولاد ينسبون إلى أبيهم وإلى أمهم. اختلاف العلماء، اختلف العلماء في شهادة ثبوت الرضاع، فذهب الشافعي وعطاء رحمهما الله إلى أنه لا بد من 4 نسوة، لأن كل امرأتين في منزلة الرجل الواحد. قالوا ما يكفي فيه امرأتان، وإنما لا بد من 4، لأن المرأتان عن رجل واحد فيكون 4 نسوة. نعم. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله وعطاء. وذهب مالك والحكم رحمهما الله إلى أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين، لأن الرجال أكمل شهادة، ومع هذا لا يقبل في الشهادة إلا رجلان. يقول الإمام مالك رحمه الله وغيره لابد من امرأتين. يقول لما يرحمك الله؟ يقول لأنه لا يقبل في الشهادات الرجال إلا، لا يقبل إلا رجلان، والرجال أكمل من النساء، فإذا لم تقبل شهادة رجل واحد فمن باب أولى أن لا نقبل شهادة امرأة واحدة، بل لا بد أن تكون على الأقل شهادة امرأتين. نعم. وذهب الحنفية إلى أنه لا يقبل إلا رجلان أو رجل وامرأتان، الحنفية أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يقول لا يقبل إلا شهادة رجلين، لابد أن يكون بشهادة رجلين الرضاع، أو رجل وامرأتان، يعني يعتبره مثل سائر الشهادات الأموال وما يتعلق بالمال. نعم. لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والجمهور على عدم العمل بهذا الحديث وحملوه، يعني كما سمعنا الإمام الشافعي يقول 4 نسوة، الإمام مالك يقول لابد من شهادة امرأتين، الإمام أبو حنيفة يقول لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتان. إذن الجمهور اللي هم الأئمة 3 وجمع لا يعملون بهذا الحديث، يؤولونه، يعني ما يردونه رحمة الله عليهم، وإنما يلتمسون العذر. نعم. والجمهور على عدم العمل بهذا الحديث وحملوه على أنه من باب الورع، وأن النهي فيه للتنزيه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني يقول ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن هذه المرأة من أجل شهادة هذه المرأة فقط، وإنما من باب التنزيه ومن باب الورع ومن باب خشية أن تكون أخته من الرضاعة، فنهاه عن ذلك لا تحريما. ولهذا استشعر عقبة بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ليس بالقوي فكرر عليه. نعم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو من مفرداته عن الأئمة 3 إلى أنه يكتفى لثبوت الرضاع بشهادة امرأة مرضية، وقد نقل عن عثمان وابن عباس. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه وهو هذا من مفرداته، لأنه خالف فيها الأئمة 3. الإمام أحمد رحمه الله له مفردات، فإذا صح الحديث أخذ به ولا يبالي وافقه أحد من الأئمة أو خالفه، لأن الأئمة 3 كلهم قبله رحمة الله عليهم جميعا، فالإمام الشافعي شيخه، والإمام مالك شيخ شيخه، والإمام أبو حنيفة قبلهم كلهم، فالأئمة 3 قبل الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. لكن إذا صح الحديث لدى الإمام أحمد أخذ به ولا يبالي بمن خالفه من الأئمة رحمة الله عليهم، وهم مع اختلافهم رحمهم الله يود بعضهم بعضا ويترحم بعضهم على بعض ويثني بعضهم على بعض، وهم يختلفون في بعض المسائل الفرعية، ما هم مثل اختلافنا. إذا اختلف الاثنان تنابزا بالألقاب وبدأ يتنافران ولا يجتمعان في مكان ونحو ذلك. لا، الإمام الشافعي رحمه الله يقول: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أفقه من الإمام أحمد، من أحمد بن حنبل، وهو يخالف في بعض المسائل. والإمام أحمد رحمه الله يذكر عن شيخ الإمام الشافعي ويثني عليه الثناء الجيد، حتى تمنت ابنة الإمام أحمد أن ترى هذا الرجل الذي يثني عليه أحمد، لأن ثناء أحمد ليس من السهل، ولا يثني على كل رجل إلا من يستحق الثناء حقيقة، فكانت تتمنى أن ترى أو أن تعلم شيئا من فعله، من فعل الإمام الشافعي رحمه الله، حتى يسر الله لها ذلك فرأته. نعم. وقال بهذا القول طاووس والحسن والزهري والأوزاعي وإسحاق. ونقل هذا قول الإمام أحمد رحمه الله أن قال به قبله رحمه الله أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، وحسبك بهذين الرجلين ذا النورين رضي الله عنه الذي حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قلة من الصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رضي الله عنهم. نعم. وقال بهذا القول طاووس والحسن والزهري والأوزاعي وإسحاق رحمهم الله. ودليل هذا القول حديث الباب الذي تقدم شرحه، وهو دليل واضح صحيح، هو واضح في دلالته وصحيح في سنده، لا إشكال فيه. نعم. فائدة: ينبغي حفظ الرضاع وضبطه في حينه وكتابته. ينبغي، والناس يتساهلون في هذا كثير، ولا ينبغي التساهل في هذا، لأنهم يرضع، لأن المرأة ترضع الصبي مثلا وتظن أنه هذا شيء معلوم، بينما هو إذا مضى عشرات السنين نسي، أو ربما ذهبت هي ولا يدرى عن هذا، وإنما يحسن ضبطه والإشهاد عليه وتعليم أهل الرضيعين وإفهامهم ذلك، حتى لا يقع التزاوج بين رضيعين. فيحفظ من رضع منه ولده، ومن شاركه في الرضاع، ومن رضع من لبنه، ويبين مقدار الرضاع ووقته، حتى لا تقع المشكلات بعد النكاح فيحصل التفرق والندم وتشتت الأولاد والأسف على الماضي وغير ذلك من المفاسد الكثيرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: اعتمرت ثم قصرت من جزء من رأسي ونزعت ثياب الإحرام، فقال للبعض أن هذا لا يجوز، وذهبت وحلقت رأسي ولم ألبس الإحرام، فما حكم عمرتي؟ عمرتك صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك، وإنما يحسن الإنسان بعد العمرة الأفضل الحلق، فإذا لم يحلق فيعمم التقصير على جميع رأسه، ولا يلزم أن يأخذ من كل شعرة بعينها، وإنما يعمم، ولا ينبغي أن يقتصر على جهة من جهات رأسه أو على جهتين أو ثلاث جهات، وإنما يعمم، يعمم التقصير. وإن قال بعض العلماء رحمهم الله بأنه يكفي إذا أخذ ولو ثلاث شعرات تكفي، فمثلا إذا كان المرء قد قصر وانتهى ولم يعمم نقول لعله يكفي كذلك، لكن إذ قبل أن يقصر نقول له عمم التقصير على شعر رأسك، ولا يلزم أن تقصر من كل شعرة بعينها. يقول: نرى الناس يصلون في الحرم أمام الإمام، فهل يجوز الصلاة والإمام خلف المأمومين؟ صلاة المأمومين أقرب إلى الكعبة من الإمام في غير جهة، يعني كأن يكون الإمام مثلا يصلي خلف المقام، بينه وبين الكعبة مسافة، والمأمومون يصلون بين الركن اليماني والحجر الأسود، الصف الأول منهم بينه وبين الكعبة ذراع، فيكون المأموم أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام، فهذا صحيح ولا إشكال فيه. وإنما لا يجوز أن يتقدم على الإمام في جهته، الإمام يصلي خلف المقام ويأتي أشخاص يصلون بحذاء الباب مثلا، بينهم وبين الكعبة مسافة مترين أو ثلاثة، لا ما يجوز، لأن الإمام خلفهم، ولا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في جهته، فعلى المأمومين أن يتنبهوا لهذا. يقول: هل يعتمر الرجل عن أمه وهي صحيحة ليست عاجزة، وهل يشترط الاستئذان؟ ما دامت صحيحة وليست بعاجزة، فيقول كثير من العلماء لا يصح أن يعتمر عنها، وإنما الذي يعتمر عنه أو يحج عنه من لا يستطيع الوصول إلى مكة، فمن لا يستطيع الوصول إلى مكة يعتمر عنه ويحج بعد علمه بذلك قبل أن يحرم الرجل. فمثلا إذا كان الرجل يريد أن يحرم عن أمه يعلمها قبل هذا. يقول: رجل يشفع بعد وتر الإمام، ما السنة في حقه؟ هل يقرأ التشهد وقول رب اغفر لي ولوالدي أثناء جلسته بين السجدتين؟ نعم، إذا أراد المرء أن يشفع وتره مع الإمام بركعة فإنه يصلي مع الإمام صلاة الوتر ويجلس معه للتشهد، فإذا سلم الإمام يقوم المرء كأنه مسبوق، يقوم ويأتي بركعة، فإذا سجد السجدتين جلس للتشهد، لأن التشهد في حقه هو هذا، أما التشهد الأول اللي كان مع الإمام فهذا ليس عليه، وإنما هو من باب متابعة الإمام، فتشهده هو بعدما يكمل الركعتين يتشهد ويسلم. يقول: ما الفرق بين الظهار والطلاق؟ وكيف يتم الظهار وما كفارته؟ الطلاق محدود بعدد، يطلق مرة واحدة ثم يراجع إن شاء، يطلق الثانية ثم يراجع إن شاء، فإذا طلق الثالثة فلا رجعة حينئذ إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. الطلاق إذا كان يسوغ له الرجعة يرجع بلا كفارة ولا فدية ولا مهر ولا عقد جديد على الزوجة. الظهار إذا ظاهر منها، الظهار أولا وفي حد ذاته محرم ولا يجوز، وسماه الله جل وعلا منكر من القول، بخلاف الطلاق فليس بمنكر، والظهار منكر، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فإذا ظاهر الرجل من امرأته فلا يسوغ له أن يرجع عليها إلا بعد أن يكفر، وإذا كفر رجعت له بدون عقد ولا مهر. والظهار لا عدد له، لو ظاهر الرجل من امرأته مرة ثم كفر وعادها إلى عصمته ثم ظاهر ثانية وثالثة ورابعة فهكذا فلا بأس عليه، إلا أن نفس الظهار محرم ولا يجوز فعله، فإذا فعل ووقع في المحرم وأراد أن يعود عما قال فعليه أن يكفر عن الظهار، وكفارة الظهار هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. يقول: من قتل خطأ فرفض ولي المقتول إلا القصاص، ماذا يفعل؟ ليس لهم القصاص ما دام القتل خطأ، فالقتل خطأ فيه الدية وفيه الكفارة، الدية حق لأولياء المقتول خطأ يرثونها كما يرثون ماله، وفيه على القاتل خطأ الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وليس الشرع كما يرغب هذا أو هذا أو رفض هذا أو هذا، وإنما الكل ملزمون بما شرعه الله جل وعلا. فالله جل وعلا جعل لأولياء المقتول عمدا عدوانا الخيار بين 3 أمور: القصاص أو الدية أو الكفارة أو العفو مجانا، وجعل جل وعلا للقاتل خطأ عليه الدية لأولياء المقتول ولهم العفو مجانا. يقول: اعتمرت عمرة ونسيت أن أقص شعري، فماذا علي؟ إذا كان الوقت قريب، تحللت من العمرة قريب ونسيت التقصير، فعليك أن تستعيد ملابس الإحرام وتقصر أو تحلق ولا شيء عليك إن شاء الله. وأما إذا كان قد مضى وقت طويل أو حصل منك شيء لا يعذر المرء بالجهل فيه كالجماع مثلا، وجب عليك هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، وعمرتك صحيحة إن شاء الله. يقول: اعتمرت لنفسي وأريد أن أعمل عمرة لزوجتي وهي على قيد الحياة. من كان قادرا على الوصول إلى مكة بنفسه فلا يحج عنه ولا يعتمر، وإنما الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج لآبائهم وأمهاتهم ذكروا أن آباءهم وأمهاتهم لا يستطيعون الوصول إلى مكة، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عنهم. يقول: هل العمرة في شهر رمضان الكريم تعدل حجة؟ وهل العمرة في العشر في الأيام العشر الأواخر أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: معي. فالعمرة في رمضان أفضل من العمرة في غير رمضان، وذلك لفضيلة الزمان. فإذا اجتمع فضيلة الزمان وفضيلة العمل كانت أفضل من عمل بغير الزمان الفاضل. ويقول: هل يجوز عمل عمرة لأخي المتوفى؟ بالنسبة للمتوفى نعم يجوز أن تعتمر عنه، لكن العمرة المشروعة هي التي تقدم بها إلى مكة. يعني إذا أتيت إلى مكة بعمرة عن نفسك أو عن من شئت، ولا ينبغي لمن كان بمكة أن يخرج للإتيان بعمرة، وخاصة إذا كان قدم مكة قريبا بعمرة أدى عمرة عن نفسه فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافر إلى مكان ما ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. يقول: إذا كنت صليت مع الإمام الثاني في صلاة التراويح هل أدرك ثواب قيام ليلة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه ليلة إلى قرب السحر قالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو صليت بنا إلى آخر الليل. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمراد والله أعلم قام مع الإمام في صلاة التراويح، يعني قام بدأ مع الإمام وانتهى مع الإمام حتى ولو لم يستغرق زمنا طويلا بل استغرق ساعة أو أقل أو أكثر فإن هذا يكتب له بإذن الله قيام ليلة. وأما من صلى بعض التراويح مع الإمام فلا يحصل له هذا الفضل والله أعلم. يقول: إذا كان القبور أمام مسجد يفصل بينهما سور طوله 105 متر، ما حكم ذلك الصلاة في ذلك المسجد؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في على القبور وحولها، وذلك لأنه والله أعلم وسيلة إلى الشرك، فقد يقع في نفس المصلي وبين يديه القبر أنه يرجو أو يأمل من صاحب القبر أن ينفعه في أمر من الأمور، وذلك إن فعل فهو شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. فيجب إبعاد القبور عن المساجد، ولا تدفن القبور في المساجد ولا ملاصقا بها، وإنما يجب أن تكون المقابر في ناحية والمساجد داخل البلد وبين البيوت وحول الناس، أسهل لأداء الجماعة. وأما المقابر فتكون على طرف في ناحية من البلد، ولا ينبغي أن يتعمد، بل لا يجوز أن يتعمد أن يدخل القبر في المسجد ولا أن يبنى المسجد على القبر. فإذا كان المسجد بني على القبر فالصلاة في المسجد غير صحيحة، وإذا كان المسجد بني أولا ثم أدخل فيه القبر فيجب نبش القبر وإدخال ودفنه في مقابر المسلمين. يقول: أحرمت للعمرة وفي الحافلة غطيت رأسي ناسيا لمدة حوالي ساعة، فما الواجب علي؟ لا يجب عليك شيء ما دام تغطية الرأس نسيانا، فلا يجب عليك شيء وعمرتك صحيحة إن شاء الله. سؤالان في مجاوزة الميقات. يقول: إنني تهيأت للإحرام ولبست ملابس الإحرام، ولكني لم أتلفظ بالنية عند الميقات لأني جهلت محاذاة الميقات، فما الحكم؟ ما دام أن الرجل متهيئ للإحرام وناو في قلبه وجاء من بلده بنية الدخول بنية النسك وقد لبس ملابس الإحرام، فيكفيه هذا وإن لم ينطق بالنية، ما دام أنه في يستشعر أنه قصد النسك بقلبه وجاء بهذه النية، وإن لم يتلفظ بقوله لبيك عمرة أو اللهم إني نويت العمرة أو نحو ذلك من الألفاظ، لأن التلفظ بالنية ليس بشيء ليس بواجب ولا سنة، وإنما هو مباح كما قرر ذلك كثير من العلماء. وإنما النية محلها القلب، النية محلها القلب، والتلفظ بها أحيانا في بعض العبادات بدعة وفي بعض العبادات وارد، فينبغي أن يتقيد بما ورد. لا يجوز أن نتلفظ بالنية في الصلاة، ويجوز أن نتلفظ بالنية في الحج والعمرة، ويجوز أن نتلفظ بالنية في الأضحية مثلا، اللهم هذا منك ولك، اللهم عاذا عن فلان مثلا، فالتلفظ بالنية فيما ورد لا بأس به، وما لم يرد لا ينبغي أن يفعل، لأن في هذا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يجهل عند تكبيرة الإحرام، يأخذ زمنا نويت نويت نويت وهكذا أصلي إلى آخره، هذا جهل ولا يجوز. إذا ماذا قمت حينما سمعت المؤذن المقيم يقول قد قامت الصلاة؟ قمت للصلاة ووقفت للصلاة، فكبر تكبيرة الإحرام ولا تتلفظ بشيء، واستحضر النية بقلبك، والنية محلها القلب. ما هو الذي يجوز أن يشهد فيه رجل وامرأتان؟ الأموال وما يتوصل به إلى الأموال، يكفي تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. فمثلا قد تقبل الشهادة في ناحية ولا تقبل في ناحية أخرى. فمثلا هذا الرجل يزعم أن هذا سرق منه هذا الشيء بعينه، ويطالب بإقامة الحد عليه، فقيل له أحضر معك شهود، فجاء برجل وامرأتين فلا تقبل شهادتهما ولا تكفي شهادتهما في إقامة حد القطع. جاء يدعي بهذا الكتاب الذي قيمته 100 ريال مثلا، يقول هذا لي وقد أخذه فلان سرقه مني وأريد كتابي، فيحكم له بالكتاب ويؤخذ بشهادة الرجل والمرأتين، ولا يحكم على الآخذ والسارق بالقطع بشهادة الرجل والمرأتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.